بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة في تفسير سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. الإمام الطبري رحمه الله يقول: اختلف أهل التأويل في صفة اتقاء هذا الضال بوجهه سوء العذاب، فقال بعضهم هو أن يرمى به في جهنم مكبوبا على وجهه فذلك اتقاؤه إياه. لقد روي عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: يخر على وجهه في النار، هل هذا خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ وقال آخرون: أن ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به فيها فأول ما تمس النار وجهه، أول ما تمس النار وجهه. وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكأن معنى الآية: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة خير أم من ينعم في الجنان؟ لاحظوا المقابلة محذوفة لدلالة السياق عليها. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هل هذا خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه كان بما تعملون بصير. كما قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى في سورة فصلت: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. النار تكون من تلقاء وجه المحاسبين يوم القيامة. في الباب: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد ولو بكلمة طيبة. سبحان الله، الله جل وعلا يقول أيضا: ومن يضلل الله فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. البكم الخرس، والصم الذين لا يستطيعون أن يسمعوا. فلو قال قائل: كيف وصف الله هؤلاء بأنهم يحشرون عميا وبكما وصما؟ وفي الكتاب آيات أخرى تفيد أنهم يسمعون وأنهم يرون، كقول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، فأخبر أنهم يرون النار. وقال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فأخبر أنهم يسمعون وينطقون. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ لأهل العلم تأويلات مختلفة، من بينها أنه يحتمل أن يكون ما وصفهم الله به من العمى والبكم والصمم أن تكون هذه صفتهم في حال حشرهم إلى موقف يوم القيامة، ثم يجعل لهم بعد هذا أسماع وأبصار ومنطق في أحوال أخر غير حال الحشر، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لهم، إنهم عمي لا يسمعون سماعا ينفعهم، إنهم عمي لا يرون شيئا ينفعهم يوم القيامة، لا يرون شيئا يسرهم، وصما لا يسمعون شيئا ينتفعون به أو يسرون له، وبكما لا ينطقون بحجة، لا ينطقون بحجة نافعة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون. يقال لهم الذين ظلموا أنفسهم لأنهم أكسبوها سخط الله ونقمته: ذوقوا أيها القوم في هذا اليوم وبال ما كنتم في الدنيا، مغبة ما كنتم تكسبون من معاصي الله عز وجل. ثم قال تعالى: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الأمم الماضية، القرون الخالية، وقد خلت من قبلهم المثلات، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقال لهم: اعتبروا بما جرى لمن كان قبلكم من الأمم، لا تسيروا سيرتهم حتى لا يحيق بكم من العذاب ما نزل بهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى. ما أهون الخلق على الله عز وجل إنهم عتوا عن أمر ربهم ورسله، إنهم خالفوا أمر الله جل جلاله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أي عجل لهؤلاء الأمم الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله، الذين كذبوا بالحق الذي جاءتهم به أنبياء الله، عجلهم الهوان والخزي في الدنيا. هذا قبل الآخرة، لم ينظرهم، بل عجلتهم العقوبة في الدنيا، ولعذاب الله إياهم في الآخرة أكبر عندما يدخلهم النار. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ساعتها يتمنون لو افتدوا، لو كان لأحدهم كل ما على الأرض من متاع وزينة ويبذله ليفتدي به من عذاب الله يوم القيامة، وهيهات هيهات. لو كانوا يعلمون، لو علم هؤلاء المشركون المكذبون من قريش ما نزل بالأمم السابقة من عذاب الله وما سينزل بهم من عذاب الله يوم القيامة، لرجعوا أنفسهم كثيرا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي بما أنزل بهم من العذاب والنكال الذي تشفى به صدور المؤمنين وينزل الله به نقمته على الكافرين والمكذبين. فليحذر المخاطبون من ذلك، إنهم يكذبون أشرف الرسل وخاتم الأنبياء، وإنما أعد الله للمكذبين منهم من العذاب الشديد في الآخرة أعظم مما يصيبهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وحول عذاب الآخرة يقول الله جل جلاله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادق أسورها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. والله جل وعلا يقول أي أخرى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. آية أخرى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. سرت الواقع وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقال تعالى للمنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله وقالوا لا تنفروا في الحر رغبوا بأنفسهم عن نفسه قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. سورة القمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سورة المدثر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة المرسلات إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. سورة إبراهيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وآية أخرى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. آية الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وحول طعامهم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وحول وصف هذه الشجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. آية أخرى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يوم يصبح الموت أمنية ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. هذا في قبس من الآيات القرآنية التي تحدثت عن عذاب الله يوم القيامة. أما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فنستهلها بحديث مسلم من رواية عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه ما يوقد بني آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. أيضا من يعني من طريق حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة عنده، يقول أبو هريرة: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة سقطة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. عتبة بن غزوان مرة قال وهو يخطب: لقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك له ما يدرك لها قعرة، والله لتملأن. أفعجبتم؟ أفعجبتم؟ حديث رواه مسلم. لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم. حديث أنس: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت بؤسا ولا مر بي من شدة قط. يعني أن أهل النار ينسون كل نعيم مر بهم في الدنيا، وأن أهل الجنة ينسون كل شقاء أو بؤس مر بهم في الدنيا. اليوم يقبل منك مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يوم القيامة يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول له ربه: لقد أردت منك ما هو أهون من ذلك، لقد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هؤلاء الذين يتهاونون في المسكرات، استمعوا إلى حديث جابر: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. يقول الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة، لم يشربوا فيها شربة، حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا، ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد ضجها. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحرم وجوها على النار يا رب، أن تحرم أجسادنا على النار يا رب العالمين. اللهم إنا إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم،